بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان ولكل منهما محاد خاص في الخارج. ولما كان من غير الممكن عد الجسم مركبا من عرضين أو من جوهر وعرض، إذن لا محر من اعتباره مركبا من جوهرين في إزائها بين الحيثيتين. هذا إشارة إلى البرهان الثاني الذي تقدم فيما سبق من أنه نحن نجد أن الأجسام فيها حيثية الوجدان وهي حيثية الفعلية ومنشئية الأثر فعلا، وحيثية الفقدان وهي أنها تستطيع أن تكون شيئا آخر. وقلنا فيما سبق أن هاتين الحيثيتين لا يمكن أن تنتزعا من شيء واحد، لأن حيثية الوجدان شيء وحيثية الفقدان شيء آخر، أو أن حيثية الوجدان تطالب مقتضاها بقاء الحالة الفعلية، وحيثية الفقدان وهي القوة تغيير الحالة الفعلية بقبول صور وفعليات جديدة. من هنا قالوا في محله أن الأجسام يوجد في داخلها في مستواها تضاد بين بقاء الحالة الموجودة وبين زوال الحالة الموجودة ووجود حالة جديدة وفعلية جديدة، وسبب هذا التضاد هاتان الحيثيتان الموجودتان في الجسم، لأن إحدى الحيثيتين تطالب البقاء والإحدى الحيثية الأخرى تطالب التغيير وقبول صور جديدة وفعليات جديدة. المصنف يقول هذا البرهان يستمي على هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن هاتين الحيثيتين لهما ما بإزاء في الخارج، يعني كلاهما متحقق في الخارج. والجزء الثاني من النظرية هو أن هاتين الحيثيتين لا يمكن أن يكونا عرضين أو جوهر وعرض، إذن لا بد أن يكون ماذا؟ يكون جزئين جوهريين، باعتبار أن ماهية الجسم ماهية واحدة حقيقية، والماهية الواحدة الحقيقية الجوهرية لا يمكن أن تترتب من عرضين أو من جوهر وعرض كما تقدم بيانه الآن. في مقام المناقشة يقول أولا نحن لا نقبل أن حيثيتي القوة والفعل هما من المفاهيم المهوية. إذا كانت حيثية القوة وحيثية الفعل من المفاهيم المهوية من المعقولات الأولية، إذن لا بد أن يكون بإزاء كل منهما تحقق في الخارج، يعني بإزاء حيثية القوة لابد يوجد ما بإزاء في الخارج، وبإزاء حيثية الفعل أيضا لابد أن يوجد ما بإزاء في الخارج، لأن المفهوم الماهوي من أين ينتزع؟ ينتزع من حدود الوجود الخارجية. فإذا كان هناك مفهومان ماهويان، إذن لابد أن يوجد عندنا ماذا؟ موجودان متحققان في الواقع الخارجي، لأحدهما محدود بحد أنه قوة والآخر محدود بأنه ماذا؟ فعل أو له فعلية. المصنف يقول نحن لا نقبل، من قال لكم أن مفهومي القوة والفعل من المعقولات الأولية من المفاهيم المهوية، بل هما من المعقولات الثانية الفلسفية. ومن المعقولات الثانية الفلسفية كيف شيخنا؟ يقول الموجود أنت إذا نظرت إليه بما هو فتنتزع أنه فعلي ومنشأ للأثر، وهذا الموجود إذا نسبته إلى موجود آخر يريد أن يصل إليه يقول هذا بالقوة. إذن نفس هذا الموجود الواحد البسيط غير المركب من جزئين جوهريين، هم هو بالفعل وهم هو بالقوة. إذا نظرت إليه نظرة نفسية فهو بالفعل، فأما إذا نظرت إليه نظرة قياسية، نظرة نسبية، يعني نسبته إلى موجود آخر يريد أن يصل إليه، فيكون موجودا بالقوة، من قبيل النواة والشجرة، ومن قبيل النطفة والإنسان. فإن النطفة إذا نظرت إليها بما هي فهي موجود بالفعل لها أثر. النواة إذا نظرت إليها بما هي نظرة نفسية فهي موجود بالفعل له أثر. ولكن إذا قست هذه النطفة أو النواة إلى الشجرة التي يمكن أن تكون في المستقبل، إلى الإنسان الذي يمكن أن يكون في المستقبل، كل هذه النواة بالقوة، بالقوة مطلقا لا بالقوة بالنسبة إلى ذلك الموجود الذي يريد أن يتحقق. والإخوة يتذكرون نحن في الجزء الأول من المنهج ماذا قلنا؟ المصنف قال أن المفاهيم الفلسفية لا تأتينا في الذهن إلا بمقايسة موجودين بعضهما إلى البعض الآخر. نحن عندما نقيس موجود إلى موجود آخر نقول هذا علة وذاك معلول، عندما نقيس موجود إلى موجود آخر نقول هذا ممكن وذاك واجب، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا حادث وذاك قديم، هذا واحد وذاك كثير. كل المفاهيم الفلسفية إنما هي مفاهيم نسبية، يعني عندما نقيس موجود إلى موجود آخر عند ذلك نستطيع أن نحصل على المفاهيم الفلسفية. نفس ذلك الضابط متحقق في المقام. نحن إذا لم نقص موجود إلى موجود آخر، هل كان بالإمكان أن يتحقق عندنا مفهوم القوة ومفهوم الفعل؟ متى يتحقق عندنا مفهوم القوة والفعل؟ إذا قايسنا بين وجودين وجدنا أن هذا الموجود يمكن أن يكون ذاك، تقول هذا بالفعل وهو أيضا بالقوة إذا قيس إلى الموجود الآخر. فإذا أساسا نحن ننكر أن تكون مفهوم القوة ومفهوم الفعل من المفاهيم الماهوية حتى يمكن أن يدعى أو لابد أن يلتزم بما بإزاء لهما في الخارج. يقولون أن حيثية القوة تحملها المادة الأولى وأن حيثية الفعلية تحملها الصورة الثانية. إذا كان هذين مفهومين ما هويين، هذا الكلام تام، ولكن من قال لكم أنهما من المفاهيم ما هويين؟ طبعا هذا الكلام صحيح إذا استطعنا أن نوحد بين حيثيتي القوة وحيثية الفعل، يعني إذا كان بالإمكان أن ننتزع من شيء واحد حيثية الوجدان والفقدان عند ذلك يكون تام. ولكن في البيان الذي بيناه من أن حيثية الفعلية هي حيثية الوجدان وحيثية القوة هي حيثية الفقدان، لا يمكن لجسم واحد لموجود واحد أن توجد في موجود واحد توجد حيثية القوة وحيثية ماذا؟ وحيثية الفعل، حيثية الوجدان وحيثية الفقدان، حيثية بقاء الحالة السابقة وحيثية زوال هذه الحالة وطلب حالة جديدة، هذه لا يمكن أن تجتمع في جسم واحد على أي واحد. تقول لكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان، ولكنه لا بد أن نصحح هذه العبارة بهالشكل، حيثيتان عينيتان نعم، ولكن إحداهما فعليتها أنها قوة الأشياء والأخرى فعليتها أنها منشأ الأثر، لا أنه نحن نقول أن الفعلية الموجودة للصورة الجسمية فيها نفسها الفعلية الموجودة ماذا؟ للمادة الأولى. مرارا تقدم هذا البحث أن المادة الأولى لا تستطيع أن توجد في الخارج بنفسها قائمة بفعلية نفسها، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصورة الجسمية لكي تتحقق فعليتها في الخارج. إذن هما حيثيتان عينيتان، ولكن هذه الحيثية العينية في القوة بنحو، وحيثية العينية في الفعل بنحو آخر، ولكل منهما محاد خاص في الخارج. أيضا هذه العبارة فيها تسامح، المدعي للمادة الأولى لا يقول أن المادة الأولى هي من قبيل الجزء، بل يقول تحصلها بواسطة الجنس، يكون من قبيل الجنس المادة الأولى. كيف أن الجنس لا يمكن أن يتحصل في الخارج إلا بالخاص، بل له ما بإذاء في الخارج. نحن عندما نأتي إلى الإنسان نقول هذا حيوان ناطق، خب هذا الإنسان الخارجي مركب من ماذا؟ من جنس ومن خاص، يعني من مادة ومن صورة. هل نستطيع أن نضع يدنا على جزء من الزيد الخارجي تقول هذا جنسه هذا انفصله؟ ها تركيب بينهما، تركيب اتحادي. هنا ايضا نقول كذلك، نحن لا نقول ان لهما كل منهما له محاد، كما انه الساعة هذا المحاد لها ما بإزائها مفهوم الساعة، والكتاب له ما بإزائه. فلا يتصور أن القائل في المادة الأولى يريد أن يقول أن المادة الأولى أيضا لها ما بإذاء، كما أن هذا الكتاب له ما بإذاء، فإنما يريد أن يقول بأنه له تحقق. حتى هذا التحقق تارة يكون بالاستقلال إنما، وتارة يكون بواسطة تحصل شيء آخر وهو السورة. ولكل منهما محاد خاص في الخارج. هذه مقدمة. المقدمة الثانية في البيان، ولما كان من غير الممكن عد الجسم، يعني عد ماهية الجسم، الماهية لا يمكن أن تكون الماهية الجوهرية للجسم تكون مركبة من عرضين أو تكون مركبة من جوهر وعراض. لماذا؟ قدم بالأمس. إذن لا مفر من اعتبار ماهية الجسم مركبا من جوهرين بإزاء هاتين حيثيتين. ولكنه أول، أما المناقشة في المقدمة الأولى، هذا المبنى قابل للمناقشة. لماذا؟ لأن مفهومي القوة والفعل هما مثل سائر المفاهيم الأساسية للفلسفة، هما من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية التي ينتزعها العاقل بعناية خاصة. هذه العناية الخاصة ماذا؟ عندما يقيس موجود إلى موجود آخر، ينتزع أن هذا بالفعل وذاك بالقوة. وبعبارة أخرى، عندما نأخذ بعين الاعتبار شيئين جسمانيين وأحد الشيئين فاقد للآخر، كما في نواة الشجرة فإنها فاقدة للثمرة، وكذلك كما في النطفة فإنها فاقدة للإنسانية بالفعل. ولكنه يمكن أن تكون، هذه مو يكون، يمكن أن تكون أي نواة الشجرة واجدة، تلك النواة واجدة لها أي للثمرة، يمكن أن تكون الأصل الفارسي أيضا كذلك، باعتبار أن الأصل الفارسي في كثير من الأحيان لا يميز بين المذكر والمؤنث، فلهذا المترجم جعلها مذكر مع أنه الضمائر تعود على الشجرة والثمرة. ولكنه يمكن أن تكون نواة الشجرة واجدة للثمرة، فإننا ننسب مفهوم القوة والقابلية للموجود الأول من خلال هذه النسبة، وإذا أصبح ذلك الموجود الأول واجدا لهذا الموجود الثاني الذي كان فاقدا، فإننا ننتزع منه، أي من هذا الموجود الثاني الذي حصل الآن بالفعل، ننتزع منه مفهوم الفعلية. فهذه المفاهيم كما ضربنا المثال بعد واضح، فهذه المفاهيم إذن من هي من قبيل المفاهيم الانتزاعية التي يتم الحصول عليها. هاي المفاهيم من قبيل ما يقال أن وجودها بوجود منشأ انتزاعها، لا ليس لها ما بإزاء في الخارج. أنت تقول هذا الجدار أو هذا السقف فوق، وفي الواقع الخارجي يوجد عندنا شيئان السقف والفوقية، وهو السقف متصف بالفوقية. هل يوجد واقع خارجي سقف وفوقية هذه الأرض والتحتية؟ لا، أساسا ينتزع هذا المفهوم من هذا الموجود الخارجي، ووجود هذا المفهوم يكون بوجود منشئي انتزاعي كذلك القوة والفعل. هذه المفاهيم إذن هي من قبيل المفاهيم الانتزاعية التي يتم الحصول عليها من المقارنة بين شيئين، وهذا هو الضابط في الحصول على المفاهيم الفلسفية. وليس لها أي هذه المفاهيم الانتزاعية ما بإزاء في الخارج. نعم منشأ انتزاعها في الخارج، لكن ليس لها ما بإزاء في الخارج كالجوهر والعرض، إن كل منهما له ما بإزاء في الخارج. وليس هناك سبب يدفعنا لاعتبار حيثية القوة والقبول أمرا عينيا. نحن أيضا نقول لا يوجد سبب يدفعنا، ولكن إذا دل البرهان أن حيثية القوة لا يمكن أن تدع من نفس الحيثية التي تنتزع منها الفعل، فلا بد أن نلتزم أن حيثية القوة شيء وحيثية الفعل شيء. وليس هناك سبب يدفعنا لاعتبار حيثية القوة والقبول أمرا عينيا ثم نثبت على أساس ذلك، أي أن كل منهما أمر عيني، وجود جوهر أو حتى وجود عرض. لماذا؟ لأنه العرض أيضا من المفاهيم الماهوية. نحن لا ندعي، لا نلتزم أن القوة ولا المفاهيم الماهوية، لا الجوهرية ولا العرضية، بل ندعي أنهما من المفاهيم الفلسفية. أو حتى وجود عرض ليس له ماهية سوى ماهية القوة والقبول. لا، ليس الأمر كذلك. نحن لا نقول القوة والفعل حتى من المفاهيم الماهوية الذي يكون هذا العرض ماهيته القبول والقوة. كما أنه هذا مثاله تقدم في باب العلية والمعلولية، قلنا هناك أن العلية والمعلولية تنتزع من المقايسة بين شيئين، كما أن إثبات علاقة العلية بين الموجودات ليس لها مثل هذا الاقتضاء. عندما تقول الموجود علة وهذا الموجود معلول، هل معناه أن هذه العلية لها ما بإزاء الخارج؟ هل معناه أن المعلولية لها ما بإزاء الخارج؟ يعني مفهوم ما هو؟ لا، نفس الوجود الخارجي متصف بأنه علة، نفس الوجود الخارجي متصف بأنه معلول، كذلك في المقام نفس الوجود الخارجي يتصف بأنه فعلي، نفسه يتصف إذا قيس إلى موجود آخر بأنه بالقوة. كما أن إثبات علاقة العلية والمعلولية بين الموجودات ليس لها مثل هذا الاقتضاء، بحيث يكون للموجود ماهية العلة أو ماهية المعلول. ويعد هذا الذي يقولون بأن القوة والفعل من المفاهيم الماهوية، يعد هذا أيضا من موارد الخلط بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي. والحاصل أنه عندما يقارن الجوهر الجسماني إلى جوهر أو عرض آخر قابل ذلك الجوهر أو العرض للحلول في هذا الجوهر الجسماني، فإن هذا الجوهر الجسماني يسمى بالنسبة للحلول فيه يسمى ماذا؟ القوة، فهو أمر نسبي. لا أن الجوهر الجسماني له جزءا خارجيا يطلق عليه اسم القوة كما يدعي أصحاب النظرية المشاركة. وثانيا، أولئك قالوا نحن لا نستطيع أن نلتزم بأنهما عرضين، الجوهر الجسماني لا هما عرضان ولا هما جوهر وعرض، إذا لا بد من الالتزام أنهما ماذا؟ أنهما جزءان جوهريان. نحن نقول أيضا كذلك أن ماهية الجسم لا هما عرضان، لأن الماهية لا يمكن أن تتشكل من عرضين، ولا هما أي جوهر الجسم مركب من جوهر وعرض، لأن الماهية الواحدة لا يمكن أن تكون مركبة من مقولتين. الماهية الحقيقية مركبة ماذا؟ من مقولة واحدة، يعني إما داخلة تحت مقولة الجوهر إما داخلة تحت مقولة الكم، إما داخلة تحت مقولة الكيف، أما تكون داخلة تحت مقولة الكم والكيف هذا محال. ووجه الاستحالة أيضا واضح، أشرنا بالأمس كل موجود في الخارج له حد واحد، إذا ينتزع منه ماذا؟ ماهية واحدة. وإذا انتزعت منه ماهيته يلزم أن يكون له وجودان، فالمفروض أنه وجود واحد. يقول نحن ملزم بأن ماهية الجسم لا هي مركبة من عرض، ولا هي مركبة من جوهر وعرض، ولا هي مركبة من جوهرين. بنقبل لماذا؟ نقول بأن وجود الجسم له جوهر وهو الفعلية، وواحد من أعراض الجسم هو ماذا؟ هو الذي يحمل المكان والكون. لا نقول أن ماهية الجسم مركبة من عرضين، من جوهر وعرض أو من جوهرين، بل نقول أن الجسم له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. نعم، نحن من القائلين بأصالة الوجود. طب هذا الموجود الجسماني فعليته حيثية الفعلية ننتزعه من ماذا؟ من هذا الجوهر. حيثية القوة من أين ننتزعها؟ ننتزعها من واحد من أعراضه الخارجية. ولهذا قال إن المقدمة الثانية قابلة للمنع أيضا. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يعتبر شخص ماذا يعتبر؟ الوجود الخارجي للجسم وليس ماهية الجسم، لأن ماهية الجسم كما تقولون لا يمكن أن تكون مركبة من عرضين أو من جوهر وعرض، وليس ماهية الجسم الوجود الخارجي للجسم يكون مركبا من جوهر واحد وهو الفعلية وعدد من الأعراض الخارجية، ولا سيما إذا بنينا هناك بحث إن شاء الله سيأتي في بحث العرض جوهر والعرض بأن وجود العرض هل هو شيء في قبال وجود الجوهر، أم أن وجود العرض مركبة من مراتب وجود الجوهر. أنت عندما تقول هذا الجسم أبيض أو هذه التفاحة حمراء، هذا الأحمر أو هذا البياض الذي تحمله، هل هو مرتبة من مراتب وجود ذلك الجوهر أو أنه وجود في قبال وجود الجوهر؟ أي منها؟ هناك نظرية لصدر المتألمين تقول بأن العرض هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر. هذا الموجود له مرتبة عالية هو الجوهر، وله مرتبة دانية نسميها ماذا؟ العراض. يقول خصوصا إذا بنينا على تلك النظرية التي ترى أن الأعراض هي من مراتب وشؤون الجوهر. عند ذلك نقول هذا الوجود الخارجي مركب من فعلية وهو الجوهر، ومن ماذا؟ ومن عرض، والقوة منشأها أين؟ في هذا العرض الذي يوجد لهذا الجسم. ولا سيما إذا بنينا على قول الذين يعدون الأعراض من شؤون ومراتب وجود الجوهر. إذن حتى على فرض أن يكون لكل واحدة من حيثيتي القوة والفعل ما بإذا في الخارج، يعني لو سلمنا تنزلنا عن الإشكال الأول، فإنه يمكن عد الجوهر الجسماني بإزاء حيثية الفعلية. وعد ماذا؟ وعد واحد من أعراض الجوهر الجسماني بإزاء حيثية القوة، ولا نحتاج إلى فرض جزئين جوهريين. هذا فيما يرتبط بالبيان الثاني. أما البيان الثالث الذي هو بيّنه إذا يتذكر الإخوة في صفحة 197، قال ويمكن صياغة هذا الدليل بهذه الصورة. بعد نحن بينا الدليل، الآن نقرأ ونبين المناقش. والبيان الثالث أيضا قائم على مقدمتين أساسيتين، إحداهما إحدى المقدمتين تتضمن أن الإنسان الاستعدادي هو من قبيل الأعراض الخارجية. يعني ماذا؟ يعني أنه مفهوم ماهوي، وإن شاء الله سيأتي في بحث أقسام الكيف أن واحد من أقسام الكيف هو الكيف الاستعدادي. الكيف عرب مفهوم ماهوي أم لا؟ نعم مفهوم ماهوي، له أنواع متعددة: الكيفيات المحسوسة، الكيفيات النفسانية، الكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الاستعدادية. إذن الكيفيات الاستعدادية تكون مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي، تكون مفهوما ماهويا لأنها أحد أنواع مفولة السيف من قبيل الكم. عندما تقول أنه مستقل ومنفصل، فإن المستقل نوع من أقسام الكيف، والمنفصل أيضا نوع آخر من مفولة، عفوا من مفولة الكم، وهذا أيضا من مفولة الكم. هنا أيضا قالوا أن الكيف الاستعدادي داخل تحت مفولة السيف، والكيف هو من المفاهيم الماهوية. فلهذا يقول أن الإنسان الاستعدادي هو من قبيل الأعراض الخارجية وله مفهوم ماهوي. هذا أولا، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، تبين أن عروض هذا العرض وهو الإنسان الاستعدادي لا يمكن أن يكون معروضه جوهر له فعلية، بل لا بد أن يكون معروضه ماذا؟ جوهر لا فعلية له، وإلا يلزم التسلسل إلى نهاية. والأخرى، تبين أن عروض هذا العرض يحتاج إلى قوة وإنسان سابق. إذن للحيلولة دون حدوث التسلسل لا بد من إثبات جوهر هو الذي يكون حاملا لهذا الإنسان الاستعدادي، موضوعا لهذا الإنسان الاستعدادي، هو عين القوة والإنسان والإستعداد. المصنف يناقش أيضا في تلك المقدمة، أو أما المقدمة الأولى فنحن لا نقبل أن الإنسان الاستعدادي مفهوم ماهوي، بل هو أيضا مفهوم فلسفي بنفس ما قلناه في القوة. ولكن هذا البيان ليس تاما، لأنه أولا الإنسان الاستعدادي مفهوم انتزاعي وليس هو مفهوم ماهوي، ولا يمكننا أن نثبت له أي الإنسان الاستعدادي ما بإزاء في الخارج. فمثلا معنى قولنا إن لنواس الشجرة إنسانا استعداديا للتحول إلى شجرة، إذا بماذا؟ بشرط حصول هذه الشرط، هو أنه إذا توفر للنواس الماء والحرارة وسائر الشروط اللازمة، فإن النواس تنمو تدريجيا وتتغلغل جذورها في الأرض ويعلو ساقها وتخضر أوراقها. طب يتساءل هنا المصنف، يقول نحن في الواقع الخارجي وراء الهواء والنور والماء والتربة، هل يوجد عندنا شيء وراء هذه الأمور؟ كيفنا القائل بأن الإنسان الاستعدادي مفهوم ماهوي؟ لا يقول أنه واحد في قبال هذه الأمور، يقول هو عرض قائم بها. كل ذهن المصنف يذهب إلى أنه نحن عندما نقول إنسان الاستعدادي له ما بإزاء، إذا فوق أين هو في الخارج؟ نحن لم نعطي تعهدا عندما نثبت وجود شيء لا بد أن نستطيع أن نشخصه، وإلا نسألك أنت تثبت الجوهر في الخارج، أين الجوهر؟ أنت كلما تستطيع أن تثبته لنا ماذا؟ الأعراض، أين الجوهر؟ تقول البرهان العقلي أثبته، هنا أيضا البرهان العقلي أثبته. لا تسأل منا أنتم تقولون أن الكيف الاستعدادي متحقق في الخارج، أين الكيف الاستعدادي؟ لم نقل أن له ما بإزاء مستقل في الخارج، بل إن شاء الله سيأتي في البداية والنهاية أن المعنى الحرفي أيضا له تحقق في الخارج. هذا المعنى الحرفي الذي وجوده قائم بالطرفين، فان بالطرفين. فهل قائل أن يسأل أين ما بإزاء المعنى الحرفي؟ نحن ندور مدار البرهان العقلي، والبرهان العقلي إذا أثبت لنا شيء بعد لا معنى لأن نسأل أين ما بإدائه مثل هذا. قال إذن كل ما له عينية، يعني له ما بإداء في الخارج، هو النواة والماء والحرارة وأمثالها، ولا وجود في الخارج لأمر عيني. نقول أنه لا وجود لأمر عيني، لا وجود في الخارج لأمر عيني آخر وراء هذه الأمور يسمى الإنسان الاستعدادي. وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار الإنسان الاستعدادي من قبيل الأعراض الخارجية، بل هو من المفاهيم. وثانيا الإشكال الثاني الذي نريده على المقدمة الثانية، نحن هناك قلنا أن الحاملة للإنسان الاستعدادي لابد أن يكون ماذا؟ جوهر لا فعلية، وإلا لو كان له الحامل هو الجوهر الذي له فعلية يلزم المصنف يجيب على ذلك بأنه نلتزم أن الحامل جوهر له فعلية، وهذا الإنسان معلول للجوهر. ألسنا قلنا أن الجوهر الذي له فعلية لا يمكن أن يكون موضوعا للإنسان الاستعدادي؟ الشيخ ماذا يقول؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ يقول أن الجوهر الجسماني هو منشأ الفعلية، تمام؟ هذا الإنسان الاستعدادي يعرض على ماذا؟ يعرض على هذا الجوهر الذي له فعلية. قلتم يحتاج إلى إنسان؟ قلت نعم، أن هذا الإنسان معلوم للجوهر، هذا الجوهر هو العلم وله معلول هو إمكانية أن يقبل الإنسان. قال ثانيا على فرض أن يكون الإمكان الاستعدادي كيفية عينية، يعني لو تنزلنا على الإمكان الأول، فإنه يمكن عد أول إمكان استعداديين عده ماذا؟ معلولا لنفس الجوهر. انتم قلتم ان الانسان الاستعدادي لكي يعرض الجوهر الذي له فعليه لا بد ان يكون في الجوهر امكان. نعم، يوجد في الجوهر الذي له فعليه امكان، وهذا الامكان معلول لمن؟ وبهذا يندفع محذور التكلسل من دون حاجه الى اثبات قوه الجوهريه هي الخيول الفاقده لل فعليات. طبعا هذا هو بيانه الذي اختاره هو، وإلا هذا البيان لم يأتي بكلمات الأعلام، هذا بأنه يلزم التسلسل، هذا هو البيان الثالث الذي ذكره، وإلا في كلمات الشيخ الرئيس يوجد بيان الفصل والوقت وبيان القوة. وهناك إشكالات أخرى واردة على هذا القول، وهو أنه يوجد عندنا المادة الأولى، لكننا لا نتعرض إلى ثلاث لأن فيها إضالة بالحديث، ونكتفي بذكر هذه الملاحظة. هذه الملاحظة التي مرارا نحن أكدنا عليها حتى لا يوجد هذا الإشكال، تقول نحن لا نستطيع أن نتصور موجود ولكن لا فعلية. فقلنا أخذ الفعلية بماذا؟ سلب الفعلية بأي معنى؟ سلب المطلق أو سلب الخاص؟ هذا سلب المطلق. ونحن ذكرنا مرارا أن مراد القائلين أن المادة الأولى لا فعلية لها ليس مرادهم سلب الفعلية مطلقا وإلا تكون عدما، مرادهم هذه الفعلية الموجودة في الموجودات الأخرى هي لا توجد عندها، وإنما توجد عندها فعلية من نحو آخر من سلف آخر. لهذا يقول ونكتفي بذكر هذه الملاحظة، وهي أن الموجودية مساوقة للفعلية، إذن فما لا فعلية له لا وجود له، ولكنه القائل أن المادة الأولى لا فعلية لها ليس مراده سلب الفعلية مطلقا حتى يساوق العدم، بل مراده سلب الفعلية الخاصة، وهي أن الموجودية مساوقة للفعلية، بل الموجودية عين الفعلية، عين الفعلية في الحقيقة. وقلنا الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بالتساوي والتفاوت بينا المرة في الأبحاث السابقة، قلنا ما معنى التساوي؟ ما معنى التساوق؟ التساوق يوجد عندنا اختلاف مفهومي، ولكن اتحاد في المصدر واتحاد في حيثية المصدر، ولكن في التساوي يوجد عندنا اختلاف مفهومي واختلاف في حيثية الصدر واتفاق واتحاد. قالوا أن هناك مساوقة بين الوجود وبين الفعلية، بين الوجود وبين الوحدة، بين الوجود وبين الخارجية، بين الوجود وبين جملة من المسائل. قالوا أن هناك مساوقة، يعني كلما ثبت أنه موجود فهو فعلي، فهو واحد فهو خارج. كذلك هنا. طب إذا تبين أن موجود لا فعلية له، إذا ماذا؟ أن هناك شيء لا فعلية له مطلقا، إذا لا وجود له. والمطلق حمل نفي الفعلية على ماذا؟ على سلب الفعلية مطلقا. قال ومن هنا فإنه يبدو لنا أن فرض موجود ساقد للفعلية هو فرض غيره، ووقعنا أنه فرض جمع بين النقيضين. وفرض أن الهيولة تتصف بالفعليات، هنا يمكن يسمع الإشكال أنه إن قلت أن المادة الأولى لا فعلية لها ولكن تتحقق فعليتها بتوصف الصورة الجسمية، من قبيل أن الممكن لا وجود له متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن يتحقق وجوده بالنسبة إلى الجسم. يعني إذا أضيف إلى علته يكون له، ما تكون المادة الأولى من هذا القبيل؟ هي لا فعلية لها ولكنها بتوسط غيرها تكون لها. يشهد على ذلك أن خاصة المادة الأولى هي ماذا؟ عدم الفعلية. إذا الثلاثة الفعلية هذا أيضا غاب غاب خطا. نحن لو كنا نقول التفت جيدا، هل أكرر الجواب جواب الشيخ المطلق؟ يقول بأنه إن قلتم أن المادة الأولى لا فعلية لها في ذاتها ولكن تتحقق لها الفعلية بتوسط غيرها وهي صورة الجسم، قلنا الشيخ يقول المطلق ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان الشيء ذاتيه لا فعلية له لا يمكن أن يوجد ماذا؟ يكون فعليا بتوسط غيره. إذا كان الشيء ذاتيه أنه عدم يمكن أن يوجد بتوسط الغير. الممتنع ذاتا ذاتيه العدم لا يمكن أن يوجد بتوسط الغير. أنتم تقولون أن المادة الأولى ذاتيها أنها لا فعلية لها، كيف يمكن أن توجد لها فعلية؟ هذا مخالف لخاصتها الذاتية. الجواب هذا خلط آخر. نحن لم نقل أن المادة الأولى ذاتها عدم الفعلية، نحن بشرط لا، يعني لا يمكن أن تكون لها فعلية. قلنا أنها لا بشرط هي من ذاتها ليست لها هذه الفعلية المخصوصة، ولكنه إذا أصبت توقف غيرها وجد السبب تكون لها فعلية. فهو خلط بين شرط لا ولا شرط. ونحن قلنا أن المادة الأولى هي قوة الأشياء، يعني قوة الأشياء ماذا؟ يعني فيها استعداد أن تقبل الجميع. وأما إذا قلنا أن ذاتيها عدم الفعلية، إذن لا معنى لأن نقول بعد أنها قوة الأشياء. الجواب والإشكال قال وفرض أن الهيولة تتصف بالفعلية في ظل الصورة، هذا إن قلت أنه فضي في ذاتها لا وجود لا فعلية لها ولكن بتوسط غيرها تكون لها فعلية. الشيخ يريد يجيب على هذا الفرض، لا ينسجم مع خاصتها الذاتية، لأن خاصتها الذاتية ماذا؟ خصوصيتها الذاتية ماذا؟ عدم الفعلية. فكيف يمكن أن تتحقق بواسطة غيره؟ هذا من قليل أن الممتنع بالذات يمكن أن يوجد بتوسط غيره وهو مخالف. لا شيء خلا، نحن لم نقل أن خاصتها الذاتية بشرط لا، وإنما قلنا أن خاصتها الذاتية هي من نفسها لا فعلية لها، هي لا بشرط من حيث الفعلية. هذه الفعلية يمكن أن توجدها، تلك الفعلية يمكن أن توجدها، وفعلية ثالثة يمكن أن توجدها التي هي القوة البحث وعدم التمسع بالفعلية. وقد يقال إن كون الهيولة قوة خالقة هو مثل الإنسان الذاتي. لا نقول أن الهيولة مثل الإنسان الذاتي، وإن وجد في كلام الفلاسفة هذا المعنى فهو من قبيل التنفيذ لا من قبيل بيان أن حكم الهيولة هو حكم الإنسان الذاتي، فإن الإنسان الذاتي مفهوم فلسفي والهيولة ماذا؟ مفهوم فهم، ولكل منهما أحكامهم خاصة. إن كون الهيولة قوة خالقة مثل الإنسان الذاتي الثابت بكل ما هي والذي لا يقبل الانتقال عنها، وهي في نفس الوقت تتصف بالوجود الغيب ممكن ولكنه يقول إن قال قائل هذا معناه إنكار أن القوة مفهوم فهول بل تكون مفهوما ولكنه لا بد من الإنكار أن الإنسان الذاتي للماهية هو صفة عقلية خالصة وتكون الهيولة أيضا ماذا؟ صفة عقلية خالصة بعد لا تكون مفهوما ليس لها ما بإزاء الإنسان الذاتي أو هذه الصفة العقلية ليس لها ما بإزاء الخارج كما أن نفس الماهية أيضا أمر نفس الماهية المفهوم من الحاية أيضا هذا مفهوم كما أجلت عليه نعم مصاديقه ماذا؟ مصاديق أما بالنسبة للهيولة فالفرض يعني كما هو قول المشائين فالفرض أن المخيولات جوهر خارجي إلا أن وجود هذا الجوهر الخارجي قوة محض استعداد وقبول محض ولعله لهذا ويرى أن قدر المتعلم بعض كلماته يعتقد أن القوة والفعل أن القوة إلى المفاهيم الفلسفية ولعله لهذا السبب يعتبر قدر المتعلمين الهيولة أمرا عقليا واعتبره ماذا؟ أمرا عدميا يعني لا وجود له خارج ليس له معنى الإخوة يأتون إلى معنى إلى صفحة 205 هذا المطلب اللي احنا مرارا كنا نؤكد عليه في عدد رقم 11 يقول إن فرض موجود بلا فعلية هو تماما مثل فرض موجود بلا وجود وهو صحيح إذا قلنا أنه لا فعلية له مطلقا أما إذا قلنا أنه له فعلية ولكن فعلية خاصة مو في تلك الفعلية مو تلك الفعليات الأخرى بعد هذا الكلام لا يعني وهو فرض غير معقول بل اجتماع للنقيضين أنت تقول الخيول الأولى فوجود لا فعلية له طب الفعلية ما هي؟ هي الوجود مساوقة للوجود إذا موجود لا فعلية له يعني موجود لا وجود له وموجود لا وجود له جمع هذا إذا كان المراد مثلا بالفعلية سلب الفعلية مطلقان أما إذا قلنا هذا الجسم له فعلية أو ليس له فعلية نعم له فعلية تريد أن نرى أن المادة الأولى فعليتها مثل هذه الفعلية أو سلب فعلية أضعف من هذه الفعلية تقول ماذا؟ سلب فعلية أضعف من هذه الفعلية فعندما نقول القوة أو الهيولة لا فعلية لها يعني هذه الفعلية ومطلق الفعلية نريد أن نسلب عنها ماذا؟ فعلية خاصة من قبيل عندما تقول هذا الموجود ليس ببصير طب لابد ماذا؟ لابد أن يكون فيه إمكان البصر حتى يتصف بأنه ليس ببصير إذن هذا السلب سلب مطلق وسلب سلب خاص عدم الملكة الملكة سلب خاص نحن عندما نقول الهيولة لا فعلية لها أو فعليتها قوة الأشياء مرادنا من لا فعلية لها من فعل عدم الفعلية مطلقا بل عدم تلك الفعلية الخاصة تلك الفعلية الموجودة في الموجودات الأخرى نقول هنا لا غير موجود وإلا لو كان مرادهم عيد حكماء من عدم الفعلية لا معنى لأن يقولوا أن فعليتها هي قوة الأشياء وهي لا فعلية لها لا معنى لأن يقولوا إذا فعليتها هو قوة الأشياء هل فعليتها قوة الأشياء يظهر أنهم قائلون بماذا؟ قائلون بأن لها فعلية لكن فعليتها فقط قبول الأشياء استعداد لقبول الأشياء لا أنها من نفسها لها فعلية إذن الفلاسفة القائلين بأن المادة الأولى موجودة وهي قسم لأقسام الجوهر لا يريدون نفي الفعلية مطلقة بل يريدون نفي الفعلية خاصة وإذا قال أحد هذا بعد كلامه هذا تمام الكلام في الفصل أو في الدرس السادس والأربعين بعد أن انتهينا من أقسام الجوهر الآن ننتقل إلى حيث أننا قلنا أن الممكنة إما جوهر وإما عرض والجوهر إما وإما بعد تقدمت أقسام الجوهر وإثبات بيان وإثبات وجودها وبيان أقسامها الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام المالية وهو والإخوة تذكرون نحن مرارا ذكرنا نحن عندما استقرأنا الموجودات الخارجية وجدنا أن الموجودات الخارجية لا توجد فيها أكثر من هذه الماهيات يعني استقرأنا هذا الموجود وجدناه موجود قائم لا موجود سميناه الجوهر ثم جئنا إلى الجوهر وجدنا أن له أقسام متعددة هذا جوهر النفسي هذا جوهر العقلي هذا جوهر هذا هذا إلى ثم جئنا إلى قسم آخر من الموجودات الخارج وجدنا أنها إذا وجدت وجدت في موضوع وعندما استقرأنا هذه الأقسام وجدنا أنها ماذا؟ وجدنا بعضها سم بعضها كيف بعضها إضافة بعضها أين متى أن يفعل أن ينفع جدا منه إذن هذه الأقسام التي نذكرها للماهيات لما حصلنا عليها من أين؟ عليها بالإيه؟ نحن عندما استقرأنا الموجودات وجدنا أن بعض هذه الموجودات جوهر وبعض هذه الموجودات عرض يعني بعضها قائم لا في موضوع بعضها قائم ثم هذا القائم لا في موضوع له أقسام وأنواع وذاك القائم لا في موضوع له أقسام إذن لا يقول أحد أنه أساسا هذا الكلام هذا التحديد أن الموجود ما أن الماهية إما جوهر إما عرض والجوهر له هذه الأقسام والعرض له تلك الأقسام هذا من أين أتيت أتينا به من خلال استقراء الموجودات الخارجية يقول نظريات الفلاسفة حول الأعراض كما أشرنا من قبل فالمشهور بين الفلاسفة يتذكر الإخوة هذه الجملة من هذه الجملة تقدم في أول بحث الجوهر قلنا أنه وقع الكلام بين الأعلام نحن عندما نقول الماهية الممكنة إما جوهر وإما عرض هذه الجوهرية والعرضية من المفاهيم الفلسفية ومن المفاهيم الماهوية هل هما من قبيل الإمكان والشيء أو هما من قبيل الحيوان نحن عندما نقول أن الجوهر له أقسام فمن أقسامه الجوهر العقلي والجوهر النفسي والجوهر المثالي والجوهر الجسماني إلى غير ذلك هذه الجوهرية مأخوذ جزء في ماهية هذه الأقسام من قبيل أن الحيوان يؤخذ جزء في ماهية الإنسان ويؤخذ جزء في ماهية البقاء ويؤخذ جزء في ماهية الغناء إن كان الجوهر بالنسبة إلى هذه الأقسام من قبيل الحيوان عندما يؤخذ في الإنسان والبقاء فيكون مفهوما ماذا؟ مفهوما ماهويا بعض لأنه داخل في حدود الأشياء في ماهيات الأشياء فهو جزء ماهوي أما إذا قلنا لا الجوهر إما وإما وإما هذا من قبيل الشيء أنت عندما تقول الموضوع هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء يعني الشيء جزء ماهوي عندما تقول هذا وجود هذا وجود ذاك وجود يعني أن الوجود جزء ماهوي عندما تقول هذا ممكن ذاك ممكن ذاك ممكن يعني أن الإنسان أن الإنسان جزء ماهوي لا فلهذا أنت عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان ناطق ممكن لأن الإنسان ليس جزء ماهوي فإن قلنا أن الجوهر بالنسبة إلى ما تشتهوه جزء ماهوي فيكون مفهوم وإن قلنا أنه ليس جزءا ماهويا فيكون مفهوما هذا بالنسبة إلى الجوهر بالنسبة إلى العرض العرض عندما ينقسم إلى الكم والكيف والنسب والإضافة والعين والمتى هل أن العرض مفهوم فلسفي لما تحته أو مفهوم ماهوي هنا توجد أقوال متعددة القول الأول يقول أن الجوهر مفهوم ماهوي ولكن العرض مفهوم فلسفي القول الثاني يقول كلاهما مفهوم فلسفي القول الثالث يقول كلاهما مفهوم لهذا قال كما أشرنا من قبل فالمشهور بين الفلاسفة هو أن الجوهر جنس عالي يعني ماذا؟ يعني من قبيل الحيوان إذن ماذا يكون؟ أن ماهويا معه جنس عالي يعني ماذا؟ يعني تحسب أنواع ومقولة خاصة. إذا توجد عندنا الجوهر كم مقولة؟ مقولة وتحتها أنواع متعددة. أما إذا قلنا أن الجوهر مو مقولة وإنما هو مفهوم فلسفي، إذا الجوهر كم مقولة؟ بعد خمس مقولات. بعد مو أن الجوهر مقولة واحدة، بل الجوهر خمس مقولات والعرب ماذا؟ مقولات. فالمجموع كم يكون؟ 14 مقولة. أما إذا قلنا أن الجوهر جزء من عالم، إذا هي مقولة واحدة، يعني مفهوم ما هو واحد وتحسب أنواع متعددة. جنس عال ومقولة خاصة، ولهذا الجنس أنواع مختلفة كما أنه للحيوان أنواع مختلفة. أما العرف مشهور الفلاسفة، أما العرف فهو ليس مقولة خاصة وإنما هو مفهوم عام ينتزع من المقولات بحيث العربية. مراد من مفهوم عام يعني من قبيل الماشي بالنسبة للإنسان، لا ينتزع من ذات شيء وذاتيات الشيء، وإنما ينتزع ماذا؟ من أمر خارج. مفهوم عام ينتزع من المقولات الست، وحمل العرب على كل واحدة من تلك المقولات يعتبر حملا عرضيا وليس حملا ذاتيا، يعني ليس الحمل حملا أوليا، فالحمل ليس حملا أوليا. وفي مقابل هذا القول يمكن الإشارة إلى ثلاثة أقوال أخرى، أحدها قول السيد الداماد الذي يعتبر العرب مثل الجوهر مقولة وجنسا عاليا. إذن المقولات تنحصر في ماذا؟ اثنين بعد واحدة جوهر وأخرى العرب. الجوهر له أقسام وأنواع والعرب له أنواع وأقسام، فالمقولتان اثنتان، فالمقولة اثنتان، جوهر وعرب. وما يسميه الآخرون بالمقولات العربية يعتبرها سيد الداماد هو أنواعا بالعرب، كما أنه توجد عندنا أنواع للجوهر توجد عندنا أنواع للعرب. القول الآخر